لاحظ القواعد. تصريف الفعل الماضي: أنا أذهب، أنا ذهبت، نحن نذهب، نحن ذهبنا، أنت تذهب، أنت ذهبت، أنت تذهبين، أنت ذهبت، أنتم تذهبون، أنتم ذهبتم، أنتن تذهبن، أنتن ذهبتن، هو يذهب، هو ذهب، هي تذهب، هي ذهبت، هم يذهبون، هم ذهبوا، هن يذهبن، هن ذهبنا.